سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، فإذا أخذ في غسله سترت عورته، ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ثم يوضئه، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه، وإن لم ينقب ثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه، ولا يسرح شعره، والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. وأولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وإذا تيقن موته غمضت عيناه، لما روى شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، من المسند. وفي الصحيح قريبا من لفظه، ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب المقصود به الحديث عن أحكام الجنائز، والعلماء رحمهم الله يذكرون هذا لاحقا للصلاة، فإن الجنازة لا بد لها من صلاة، والموت غاية كل حي، ولا بد لكل إنسان مسلم من أن يستعد لهذه اللحظة، ولا بد أن يتفكر في مآله، والموت هو أول درجات الآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالموت واعظا. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. فليس الحديث عن الجنائز من باب التشهي أو من باب الطرفة والتغيير، ولكنه حديث عن أمر واقع لا محالة، كل إنسان لا بد له من أن يمر بهذا الموقف، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ولو كان أحدا جديرا بالحياة واستمرار الأجل لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق على ربه وأحبهم إليه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي إلى ربه، فلا غرابة أن يمر غيره بهذا الموقف، ولا غرابة أن يأتي الموت على الناس أجمعين، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا الموقف الحق الذي يكرهه الناس، والذين لا يريدون ذكراه، والذين يتألمون عند سماعه أو عند حصوله قريبا منهم في أصدقائهم أو أقربائهم أو جيرانهم. ولكن الإنسان لا بد له أن يتذكر من أنه هو نفسه سيكون في يوم ما مثلهم. فالعلماء رحمهم الله ذكروا وفصلوا في أحكام الجنائز، وما كان لهم أن يأتوا بشيء من عندهم، وهذا كله إنما أخذ من شرع الله تبارك وتعالى، إما من الكتاب الكريم وإما من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي الاستعداد لتجهيز الميت ونقله إلى مستقره في قبره. والميت قبل موته عندما تحضره الوفاة، لهذه الوفاة علامات يعرفها الناس أجمعون، لأنها من الأمور المتكررة المعتادة التي تمر بهم كثيرا، فلا غرابة أن يموت الناس، ولذلك يعرفون اللحظات الأخيرة التي يقترب فيها الإنسان من نهايته. قد يكون الإنسان مريضا فيشفي أن يقارب النهاية فتعرف نهايته، وقد يصاب بحادث مفاجئ فينتهي أجله. المهم أنه إذا كان عند الميت من يحضره من أهله وأقاربه، فإن عليه أن يستعد لنقل الميت من الحالة الأولى التي كان فيها إلى حاله في مستقره الأخير. وإذا كان قد بقيت له من الحياة أنفاس وبقي له ذهن يدرك به، فإن على من بقربه أن يذكره بالشهادة، أن يذكره بشهادة أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله غفر الله له أو أدخله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا بد من أن نحرص على تلقينها لموتانا، والمقصود من التلقين هنا تذكيرهم بها برفق، لأن الإنسان في هذه اللحظات الأخيرة يحس بألم الموت ويحس بالنزع وهو شديد، ولكن الناس من حول المحتضر لا يدرون. النزع شديد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد منه معاناة عظيمة، وكذلك الناس. فلذلك لا ينبغي الإكثار والإثقال على الإنسان المحتضر، بل ينبغي برفق أن يذكر بهذا وأن لا يوالى ويكثر عليه. وعلى كل حال كل ميسر لما خلق له، فالذي أراد الله سبحانه وتعالى له خاتمة الخير فإنه سيذكر هذه الكلمة، سيذكر هذه الكلمة وسيقولها وسيقبض عليها. والذي كتب عليه الشقاء والعياذ بالله، أو كان من الكفار أو كان من المنافقين، لا تنفعه هذه الكلمة، لا تنفعه هذه الكلمة، بل يعقد لسانه حتى لا يستطيع قولها. فلذلك نحن مأمورون بأن نفعل ما في وسعنا، أن نذكر موتانا بهذا. وغني عن البيان أنه لا يصلح أن يكون في مثل هذا الموقف، في مثل هذه اللحظات الحرجة، إلا تذكر الموت. فلا ينبغي أن يكون هناك شغب ولا انشغال بأمور الدنيا، ولا صخب ولا رفع صوت، كل ذلك لا ينبغي أن يكون في مثل هذه اللحظات، بل ينبغي أن يتذكر الإنسان في مصير هذا المحتضر وفي مصيره هو، لأنه لا يدري متى يفجأه الأجل. ثم إذا تيقن موته أغمضت عينا. تغميض العينين وما ذكره المؤلف من شد اللحيين ومن تثقيل باطنه هذه كلها أمور مسنونة ولها حكمة. أولا هي وإن كانت مأمورا بها لكن لها حكمة، لأن الإنسان إذا مات شخص بصره، يعني اتسعت أحداقه وانفتحت عيناه، لأن القوة التي كانت تسيطر على الأعصاب وتسيطر على البدن ذهبت، فلذلك تسترخي الأعصاب وتتغير عن أماكنها ولا تستطيع أن تفعل كما كانت تفعل حال الحياة، ذهبت القوة التي تسيرها والتي تسيطر عليها. فلذلك حتى لا يسوء منظر الميت وحتى لا يشخص بصره وتتسع أحداقه ينبغي أن تغمض عيناه في هذه اللحظات الأخيرة، وكذلك ينبغي أن يشد لحياه، أن يضم لحياه حتى لا ينفتح فمه ويتسع اتساعا فاحشا ويكون مظن لدخول شيء إليه، إما من الغبار والأتربة أو حتى من ماء الغسل، أو أن يكون أيضا منظره منفرا لمن حوله. كل هذا لا ينبغي، لا بد أن يكون عند الميت في حال الاحتضار، ولا بد أن يكون الإنسان الذي يحضره معتبرا متذكرا بهذا المصير الذي عليه هذا الإنسان والذي لا بد أن يمر به هو وكل إنسان غيره. ثم بعد ذلك إذا تيقن موته، بمعنى أن من حوله استيقنوا من أن هذا الإنسان قد فارق الدار الآخرة وخرجت روحه من بدنه ولم يعد لديهم الآن إلا هذه الجثة، هذه الجثة لا ينبغي أن تبقى بين ظهراني أهلها كثيرا، لأن في إبقائها بين ظهرانيهم زيادة لحزنهم، وأيضا بقاؤها كثيرا مظنة لفسادها ولتغيرها. فلذلك ينبغي أن تنزع عنه ثيابه استعدادا لتغسيله، ثيابه المعتادة، وأن يسجى أي أن يغطى، وهكذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، سجي ببرد عليه الصلاة والسلام حتى جاء أوان غسله، ثم بعد ذلك يشرع في تغسيله وتجهيزه وتكفينه. المهم في كل ذلك حرص العلماء رحمهم الله على أن يذكروا لنا كل هذه الأحكام المتعلقة ببداية انتقال الإنسان إلى دار البرزخ والتي تعتبر هي أول منازل الآخرة إلى أن يوارى في قبره وماذا يفعله أهله. ثم بعد ذلك ذكروا أيضا ربما في مواطن أخرى كيف يفعل بتركته وكيف يفعل بمن بعده وهكذا. نعم. مسألة: وشد لحيا بعصابة عريضة تجمع لحييه ثم يشدها إلى رأسه لئلا يفتح فاه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل. مسألة: ويجعل على بطنه مرآة أو غيرها لئلا ينتفخ بطنه. مسألة: فإذا أخذ في غسله، المقصود بالمرآة لماذا قال مرآة؟ لأنها كانت شيئا ثقيلا معتادا لديهم، هذا نوع يسمونه مرآة الحجر، كانت مرآة سميكة ثقيلة جدا ولها وجه ثقيل، فكانت هذه يعني نوع من الأشياء الثقيلة، فيقول مرآة أو شيئا ثقيلا، يعني ثقيل يعني الثقل المعقول وليس الثقل الكثير الذي يحتاج إلى أناس كثيرين حتى يضعوه على بطنه، إنما المقصود وضع شيء ثقيل يمنع من دخول الهواء إلى أمعائه حتى لا ينتفخ بطنه وتتغير حاله. نعم. مسألة: فإذا أخذ في غسله ستر عورته، فإذا أخذ في غسله ستر عورته بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة متفق عليه. مسألة: ثم يعصر يعني لا يجوز أن يعرى الميت، بل لا بد من كونه مستورا حال الغسل حتى لا تنكشف عورته. نعم. ولا بد ايضا من كون الغاسل لا بد من كونه من اهل التقى والورع، ولا بد من كونه امينا، لان هذه من المواطن التي ينبغي الحرص فيها على الامانه، فلا يكشف ستر الميت، اذ ربما كان في بدن الميت شيئا لا يجوز الحديث عنه، فليس من الامانه ان يتحدث الغاسل عما شاهده في بدن الميت، الا اذا كان شيئا حسنا، مثلا راى يعني جسد الميت مشرقا، راى وجهه منورا او كذا، لكن لا يجوز ان يتكلم عما يراه من الاشياء التي تعد من العيوب والتي ربما كان الميت حريصا على سترها عن اعين الناس. نعم. ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ليخرج ما في جوفه من فضله حتى لا يخرج بعد الغسل او بعد التكفين فيفسد الكفن. وكيفية العصر ان يضع يده على بطن الميت ويقعده بقدر المستطاع، يعني يثني ظهره، لان في هذه الحركة يعني تسهيلا لخروج ما في الامعاء من الفضلات حتى لا تخرج هذه بعد ان يكفن الميت فتلوث الكفن. ثم مسألة، ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه بها، ولا يحل مس عورته لأن رؤيتها محرم فمسها أولى. يعني بالنسبة للغاسل لا يجوز أن يلي عورة الميت إلا وعلى يده خرقة، لأمرين اثنين: أولا لأنه لا يجوز أن يباشر عورته، والأمر الثاني حتى لا تصل النجاسة إلى يده. نعم. مسألة، ثم يوضئه وضوءه للصلاة، لما روت أم عطية أنها قالت: لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل فكذلك الميت، يعني فكذلك الميت يوضأ. هذه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما توفيت أمر النبي عليه الصلاة والسلام من يغسلها من النساء أن يبدأنا بميامنها، أن يبدأنا بميامنها وأن يوضئنها. نعم. مسألة، ثم يغسل مقدم رأسه ولحيته بماء وسدر لتذهب عنه الأوساخ والأدران. مسألة، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر لقوله عليه السلام: ابدأنا بميامنها. ثم يغسله ثانية، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. متفق عليه. المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، هذه تقدم معنا في غسل النجاسة أنها تقطع على وتر، وأقل ما تغسل به النجاسة ثلاث، فإن لم تنقي فيزاد على ذلك، ولكن يستحب أن يقطع الغسل على وتر، لأنه من السنة دائما الوتر في كل شيء، في الوضوء، في الطهارة، وحتى في الأكل، السنة الوتر، لأن الله وتر يحب الوتر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن رأيتن ذلك، يعني إذا لم يحصل الإنقاء ولم تحصل الطهارة بالثلاث فخمس، فإذا لم يحصل فسبع، إن رأيتن ذلك، يعني ليس بواجب، يعني فالزيادة على الثلاث مردها لماذا؟ مردها إلى عدم حصول الإنقاء وعدم حصول الطهارة. وهذا الحديث، حديث أم عطية رضي الله عنها، والذي ذكرت فيه غسل، كيفية غسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصل عظيم، فإن منه أخذ العلماء كثيرا من أحكام غسل الميت. نعم. مسألة، لأنه ليس خاصا ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو لكل ميت. نعم. مسألة، وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه لأنه انتقض، فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع للخبر. نعم، الخبر المتقدم خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، يعني مخرج النجاسة من الميت سواء كان مخرجه المعتاد يعني دبره، أو كان فيه فتحة يعني في جسده يخرج منها الدم أو القيح، فإنها يعني يعصر ما فيها ويغسل، فإن لم تقف تسد بقطن، فإن زاد ذلك ولم يستمسك فإنها تسد بطين حر، والمقصود بالطين الحر الطين القوي الذي يستمسك حتى لا يخرج منها شيء يلوث الكفن. نعم. مسألة: ثم ينشفه بثوب، وذلك مستحب لئلا تبل أكفانه. وفي حديث ابن عباس في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجففوه بثوب، ذكره القاضي. يعني هذا سنة، هذا أيضا سنة، تجفيفه بثوب سنة ليس بواجب. مسألة: ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، لأن المغابن مواضع الأوساخ وأماكن السجود تطيب لشرفها، وإن طيبه كله كان حسنا، لقوله عليه السلام: واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. يعني الغسل الأخيرة والكافور معدود من أنواع الطيب، وهذا يلزم منه إذا كانت الغسل الأخيرة فيها طيب أن الطيب يعم البدن جميعه. ومن هنا تعرفون أن العلماء رحمهم الله ما كانوا يأتون بشيء من الأحكام إلا وله دليل، فهذا دليل أنه لو طيب بدن الميت كله فهو حسن، فهو حسن، استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام لهن: واجعلنا في الأخيرة كافورا، والكافور معدود من أنواع الطيب. وأما المغابن فهي المواطن التي تنطوي من الإنسان، التي تنطوي من الإنسان، يعني الإبط، إبط الإنسان، وكذلك ما تحت الثدي وعقن البطن وخلف الركبة تحت الركبة، كل هذه المواطن التي تنطوي من الإنسان لأنها مظنة لاجتماع الأوساخ فيها، ودائما الإنسان يجد من نفسه في هذه المواطن رائحة متغيرة بسبب العرق، فلذلك يستحب أن يطيب الميت فيها، ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. نعم. مسألة: ويجمر أكفانه، يعني يبخرها كما يفعل الحي، وإن كان شاربه طويلا أو أظفاره أخذ منها أخذ منه، لأن ذلك سنة في حياته، ويترك في أكفانه لأنه من أجزائه، وكذلك كل ما يسقط منه، ولا يسرح شعره، ولا يسرح شعره، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: علامة تنصون ميتكم، يعني لا تسرحوا شعره بالمشط، ولأنه يقطع الشعر وينتفه. المقصود علامة تنصون استنكار تزيين الميت، لأنه إذا سرح شعره وسوي هذا كان فيه كما تنص العروس، يعني تهيأ وتجمل للعرس، فهذا الميت ليس في من هذا القبيل، لكن الميت قادم على الحق، ولذلك لابد أن يكون نظيفا، لأن الإنسان الميت أهله وإخوانه المسلمون يرجون له الخير، فلذلك كما يقبل على الصلاة كما يقبل على الأماكن التي يرجى فيها الخير والبركة يهيأ ويعد، ينظف ويطيب ويقص شاربه وأظفاره، لكن لا يجمل بمعنى أنه توضع فيه الأصباغ ويتفنن في وضع الكفن، بل ينظف الإنسان ويطيب لأنه قادم على موقف حق. نعم. مسألة: والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، لما روت أم عطية قالت: ظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها. هذا فعل بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لكم إن هذا الحديث أصل عظيم استفيد منه أحكام كثيرة من أحكام الجنائز. عن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة: ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، لقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. ولأن أكمل أحوال الحي حالة الإحرام وهو لا يلبس فيها قميصا ولا عمامة، فكذلك حال موته. يعني هذا في كيفية تكفين الميت، وهذه الكيفية كيفية مسنونة يعني مندوبة، الأولى الحرص عليها. لكن لو كفن الميت في ثوب واحد أو في أكثر من ذلك، أو كفن في أثواب ملونة، فإنه لا شيء في ذلك. لكن الأحسن والأفضل والأكمل أن يكفن في هذه الأشياء كما كفن الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة لنا في حياته رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي موته أيضا. فهذه يعني أكمل الهيئات هي ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير مبالغة ولا سرف، وغني عن البيان أن ما لا يجوز لبسه للحي لا يجوز تكفين الميت فيه. فالأمور المحرمة الممنوعة لنجاستها أو لنهي الشريعة عنها كالحرير أو كجلد الخنزير أو جلد الميتة أو نحو ذلك، هذا كله أيضا لا يكفن فيه الميت إلا للضرورة، والضرورة تعرفون تقدر بقدرها. يعني إذا وجدنا ميتا عاريا ليس عليه ثياب وليس لدينا كفن، فإن الضرورة يعني تبيح لنا أن نستر عورته ونستر بدنه بما وجدنا. لا يوضع على رأس الميت عمامة كما يوضع على رأس الحي، ولا يوضع عليه القميص هذا الذي يستر صدره، من باب الندب هذا، أن لا يسن أن يكون الميت في هذه الحال كما كان في حال الحياة، لأن العمامة والقميص هذه فيها يعني نوع من التزين والتهيؤ أليق بالأحياء منه بالأموات. وأما الميت فينبغي أن يكون مسجى مسلما نفسه وبدنه لله رب العالمين. فلذلك الأليق بتكفين الميت ألا يكون فيه قميص ولا عمامة، ولو كان ذلك من السنة أو كان ذلك من الأمور التي يحرص عليها لكان الأولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل الحقيقة يعني قياسي. المؤلف يراه يقول بأنه أكمل أحوال الحي حال الإحرام، لأن الإنسان إذا كان في حال الإحرام يعني كان في حال يعني على غاية من الفضيلة. ولذلك إذا توفي يعني الميت المحرم فإنه لا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه، لأنه يبعث يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ملبيا، يبعث ملبيا. فلذلك يعني هذه أكمل أحوال الإنسان، يعني لأنه متذلل لله سبحانه وتعالى، متخشع بين يديه، مقبل عليه، يرجو رحمته ويخاف عذابه. الإنسان في حال الحياة يعني لا يمكن أن يتصور حال أكثر خشوعا على لله تبارك وتعالى وإقبالا عليه من حال الإحرام، لأنه يترك الدنيا وراءه ظهريا، ماله وولده وأهله وراحته وعمله، ويقبل على الله. فلذلك هي أكمل هذه الأحوال من ناحية الفضيلة. فحال المحرم أنه ليس من لباسه لا قميص ولا عمامة، فلذلك لما كانت هذه حال فضيلة والإنسان هنا مقبل على ربه كما هو في حال الإحرام، فلذلك لا يشرع أن يكون هناك قميص ولا عمامة. وهذا الدليل قياسي الحقيقة. مسألة: يدرج فيها إدراجا فيؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فتبسط على بساط فيكون الظاهر للناس أحسنها، لأن هذه عادة الحي ثم تمسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقها ثم يحمل فيوضع عليها مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها، ثم يثنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يثنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق طرف الآخر. وإنما استحب له ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن عند وضعه في القبر، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ثم يجمع ذلك طرف جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها، فإذا وضع في القبر حلها. يعني هذه كيفية التكفين المثلى وليست على سبيل الوجوب، أن الإنسان يوضع في ثلاث لفائف، يعني القماش أو الكفن الذي يكفن به الميت أن يكون ثلاث لفائف، أكملها وأكبرها وأوسعها هذه الأولى التي توضع